وين غرام الله والفي مسافر وين غرام الله ما تخاف النال ما تخاف النال سرك تقلبي ما تخاف النال Thank you. حرام الله وين حرام الله والفي مسافر وين حرام الله ما تخاف من الله ما تخاف من الله سرقت قلبي ما تخاف من الله.